بالبشرنا أو مش بشرة بتشككنا في المسيح وفي الإنجيل، أول ما يجي لك جواب زي كده أقطعه، مناش دخل بيه. سؤال بيقول من هو آخر الأنبياء؟ من هو آخر الأنبياء؟ الأول هقول إيه معنى النبوة في العهد القديم. طبعا من اول ادم كان في انبياء في كل جيل، انبياء في كل جيل. كلامي قبل التجسد، يعني قبل رب المجد يسوع ما يدخل الى العالم في صوره انسان بلا خطيه. فمن اول ادم كان في انبياء، انبياء قديسين وفي انبياء كذبة. أنبياء قديسين وأنبياء إيه؟ كذبة. إيه الأنبياء القديسين والأنبياء الكذبة؟ الأنبياء القديسين، كل الأنبياء القديسين قبل التجسد كان محور نبوتهم، محور نبوتهم هو ايه؟ تجسد الكلمة. نفهم كلام مهم، يعني في نبي جاي في الجيل ده، النبي ده بيقول ايه؟ بيقول الله هيتجسد في ملء الزمان، يعني في وقت معين لما يكتمل الزمان وتيجي الظروف اللي محددها ربنا، هيدخل الى العالم في صورة انسان بلا خطيه. فكانت تقاس النبوة بصدقها او كذبها ان النبي ده اتنبأ عن مين؟ عن المسيح له كل، يبقى نبي قديس. ويجي في سفر رؤيا ويقول لأن شهادة يسوع هي روح النبوة، شهادة يسوع هي روح النبوة. يعني اللي شهد للمسيح اللي جاي يبقى ده نبي قديس، اللي شهد للمسيح اللي جاي يبقى نبي قديس. فكل النبوات في العهد القديم كانت بتتنبأ عن مين؟ عن تجسد الكلمة. لكن قلت في النص في انبياء ايه؟ كذابين. مال دولة؟ اولا دولة ما ارسلهمش ربنا، وثانيا ما وضعش رسالة على ألسنتهم، وثالث حاجة هو ده المهم، ان ما دام ما عندهمش رسالة من ربنا يبقى هيتنبأوا ازاي؟ فما عرفوش ان المسيح جاي فما اتكلموش عن المسيح. قال عليهم رب المجد يسوع لما دخل العالم الجميع الذين اتوا قبلي هم سراق ولصوص، انا ما بعتهمش للكذابين، ما كذابين عشان كده ما تكلموش عني. انبياء كذابين، انبياء ايه؟ كذابين. خلاص. فلما نيجي لاخر نبي، اخر نبي نمشي واخدين بالكم، في المكتوب اخر نبي هو ملاخي. اخر نبي هو ايه؟ ملاخي. اخر سفر كتب، اخر سفر هو ملاخي. وقعد في فترة حوالي 400-450 سنة بلا نبوة، بلا رسالة من الله، ما بين العهد القديم والعهد ايه؟ والعهد الجديد، لغاية ما جه مين؟ يوحنا المعمدان السابق الصادق. ليعد للرب شعبا مجتمعا. وجه يوحنا المعمدان ولما شاف رب المجد يسوع قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ادي الذبيحة هو اللي كان بتشاور عليه كل الذبائح في العهد القديم، ودم ذبائح وتيوس وعجل وخرفان لا يكفر عن خطية، انما كانت رمز للدم، دم المسيح اللي يطهر من كل خطية. رب المجد يسوع، رب المجد يسوع اللي هو كان اخر واحد يشاور عليه كان يوحنا المعمدان. وجيه رب المجد يسوع وتجسد وكمل الفداء واتم خلاص الانسان، وعلى الصليب قال قد اؤمن. قد ايه اؤمن؟ احنا قلنا شهادة يسوع هي روح ايه النبوة، يعني الشهادة الحقانية القديس او النبي يقول المسيح جاي المسيح جاي المسيح جاي، وبعدين المسيح جاي، واخر نبي هو يوحنا المعمدان. وبعد كده خلاص مفيش نبوة، ما عادش في لازمة لا نبوة ولا لأنبياء. ورب المجد يسوع راح قافل الباب، يأتي بعد مسحاء كذب كثيرون وأنبياء كذب إيه كثيرون، وانتهت النبوة. هم من النبوة في العهد الجديد تبقى إيه؟ من يتنبأ يكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. هذه النبوة في العهد الجديد، من يتنبأ يكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. وبعد كده لو فرض انسان قال روح الله مليني وروح الله ارشدني ان بكرة هيحصل كذا، ممكن، لكن مش هيجي واحد يقول جايلنا نبي، لا. ولو ضف حاجة للشريعة ده قد اكمل، اسمها شريعة الكمال، ما عادش مستنين شيء يكملها ولا حد يجي يكملها. ولما نيجي ندرس العهد القديم كله ولينا عزة اسمها الصليب امام عيون اليهود، نلاقي العهد القديم كله عن الخلاص بالمسيح، ونلاقي عقيدة واحدة من اول ادم هي عقيدة ايه؟ الخلاص بالدم. من اول ادم فهي عقيدة واحدة ما تغيرتش، عقيدة الخلاص بالدم. عقيدتنا المسيحية هي العقيدة الوحيدة من بدء الاجيال والى نهاية الاجيال. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة، ونرنم عددين ترنيم. بيقول خليني كاتب متعلم. نعم يا سيدي. خليني كاتب متعلم في ملكوت السماوات، ساعدني اشهد واتكلم باسرار واختبارات. صلي وانت بترنم. ترنيمة 99، ومحدش يقعد مسهم كده زي الست اللي قاعده مسهمه قدامنا كده شايلة ايه على اكتافها. افرحي بالرب، الرب حاضر معانا، حاضر معانا. لحلحي قلبك كده، قول له اديني نعمة واديني بركة، خلينيش قاعد. انا قلت زمان في ناس قاعدين ايه اسمه مؤمن دكة، مؤمنة دكة، اوه تكون زي الدكة اللي انت قاعد عليها، معلش سامحيني. خليني كاتب متعلم في ملكوت السماوات، ساعدني أشهد واتكلم بأسرار واختبارات. ساعدني أتكلم للناس وكن تلميذ عند قدمك، أتعلمك وأعلمك للناس اللي تدور عليك. قول القرار ده معايا، ساعدني أتعلم منك وأكون تلميذ عند قدميك، أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور عليك. ساعدني أتعلم منك لا تكن محمدا ما خذلك فعلي كرك من كنزي جودا تنوعك خاشعت لأسعر من الله وكنت المس عند قدمك أتعلمك وأعلمك ورد اسمه عزيزا مشيرا إلها خبيرا أنت لدي رئيس السلام يقول لنا ولا ولا أخصوص عجل أتعلم منا وكنت المس عند قدمك أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور اسم اللي رب بخدمتك وكل شو قلبي أكرمك وملاني من حبيتك واتكلم عنك وأكلمك تجني أتعلم منك وكن ترمز عند قدمك أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور عليك تعالى تهدرك ما اني زرعتها يعملها واحفظ شعبك وكنيستك وصنها زي حلقة عينك ساعدني اتعلم منك وكن ترمز عند قدمك اتعلمك واعلمك للناس اللي بتدور عليك واحفظ لنا حياه وقيام بابانا شبكون بالايام وسعد ويطول الزمان لحد الميلة بسلام ساعد لأسعر منك وكن تلمز عند قدمك أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور عليك ساعدني أتعلم منك وكن تلمز عند قدمك أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. خبأت كلامك في قلبي لكي لا يخطئ اليك لانه رمل بيقول كنا اتكلمنا المره اللي فاتت بعنوان من هو العظيم. من هو ايه العظيم؟ طبعا حسب فكر العالم العظيم هو الغني، يقول لك ده راجل عظيم لمركزه كبير، ده راجل عظيم اللي لكن هل دي هي العظمة؟ لا، هي دي العظمة. العظمة يقررها الكتاب المقدس والخط الروحي ونطق الروح القدس يبين مين هو العظيم. فاحنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن واحد اسمه ايه؟ برزلاي الجلعادي، ويقول عند الكتاب ايه؟ كان رجلا عظيما جدا. عظيما ايه؟ جدا. لان اكرم داود وعاله لما كان داود خربان من ابنه ابشالوم. واكرم ربنا في داود. اكرم ربنا في داود. المهم كلمنا عن برزلاي، لكن النهاردة هنتكلم عن عيلة ثاني من العظماء. قال رب المجد يسوع: اما من عمل وعلم، اما من عمل ايه وعلم، فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. عمل يعني عمل بالكلمة، عمل بالكلمة وعلم الكلمة، يبقى ده الانسان العظيم. وقبل ما تبتدي في الكلام لازم تعرف ان مش ضروري تكون انت متعلم عشان تعلم. لا، ده بطرس يوحنا يقول عنهم الكتاب: كان عميان وعدماء العلم. عدماء العلم، امال ايه؟ ادي فرصه لروح الله يملكك ويسود عليك وينطبق عليك الكلام. اما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. احنا الوقت سرقنا زي كده. ها يا ابني، الساعة دي تعبانة يا من عمل وعلم. ده عنوان كلمتنا النهاردة: من هو العظيم؟ نمرة اثنين: من عمل وعلم. من عمل ايه وعلم؟ هتكلم عن اربع خطوات في الانسان ده. الاول هيسمع الكلمة، ونمرة اثنين هيخبي الكلمة في قلبه: خبأت كلامك في قلبي. ونمرة ثلاثة هيعمل بالكلمة. ونمرة اربعة هيعلم بالكلمة. نمرة واحد ايه؟ يسمع. خلي بالكم معايا، نمرة واحد ايه؟ يسمع. نمرة واحد يسمع. رب المجد يسوع قال مرة: الحق الحق اقول لكم، ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. أو مرتان: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع الكلام ويؤمن بالذي إيه؟ بالذي أرسل فله حياة أبدية. إذا يسمع وإيه؟ ويؤمن. يسمع وإيه؟ ويؤمن. لان ياما كلام اتقال ودان الناس تقال والناس سمعت كتير والحال على نفس ذات الحال. يا كلام اتقال، ياما كلام قلناه والحال على حاله، الحال على حاله. أتاري لهم اذان للسمع ايه ولا تسمع؟ مش كل كلام ومش كل سمع. اديلك مثال: لما نزل معلمنا بطرس مع سادتنا الاباء الرسل في يوم الخمسين، وبعدين نزلوا مليانين بالروح القدس في اول مره يحل الروح القدس على الكنيسه، نزلوا ابتدى معلمنا بطرس يتكلم والاباء الرسل يتكلموا، فالناس ايه؟ امنوا. يقول: ولما سمعوا، ولما سمعوا، ده السماع اللي احنا عايزينه، نخصوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع ايها الرجال الاخوة؟ احنا سمعنا الكلمة والايمان ملأ قلوبنا، عايزيننا نعمل ايه؟ قال لهم: توبوا، توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. فتابوا بعد الايمان وتعمدوا وقبلوا عطية الروح القدس، وانضم في اليوم ده قد ايه؟ 3000. نمرة واحد يسمع. يسمع من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني. يعني ايه؟ يعني انا المسيح، يعني انا الله. انتم تؤمنون بالله فامنوا بي، انا الظاهر في الجسد وليس سواي. أن يؤمن بالذي أرسلني، يؤمن بالذي أرسلني. عشان كده بتقول الحكمة: يا ابني اصغى إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي. يا ابني اصغى الأذن للكلمة. قال لك كده شوف السكة اللي توصل، السكة اللي توصل هي سكة المحبة بس، السكة اللي توصل هي سكة التسامح والغفران بس، السكة اللي توصل هي سكة التواضع والمسكنة الحقيقية بس، السكة اللي توصل هي سكة الطهارة والعفة والقداسة. ألف في مخك ودور على الطريق، هتلاقي الطريق هو المسيح له كل المجد. عشان كده بيقول المرنم مرة: إن سمعتم صوت أمين، إن سمعتم صوت فلا تقصوا قلوبكم. بيقول لكل إنسان، لكل إنسان، وديني بتكلم وبشاور لكل إنسان سامع وشايف دلوقتي في العالم كله اليوم: إن سمعتم صوت فلا تقصوا قلوبكم. اسمع الكلمة، لأن رب المجد يسوع لما جه الشيطان يحاربه قال له: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة إيه تخرج من كل من فم الله. ويجي في الآخر ويقول التحذير مهم: فلنخف، خد بالك، فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. كلام ليك ولكل إنسان إن كنت لسه بعيد عن المسيح، هقول مرة ثانية وأكمل الكلام: فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته. كان بيتكلم عن العهد القديم، الرب وعد الشعب القديم أن يدخل إلى الراحة، إلى الأرض التي تفيض لبنا وعسلا. يرى أحد منكم أنه قد خاب منه، يعني خاب من الوعد ده، خاب من الوعد يعني إيه؟ يعني ما دخلش بالراحة. يرى أحد منكم أنه قد خاب منه، لأننا نحن أيضا إحنا المسيحيين قد بشرنا كما أولئك، لكن لن تنفع كلمة الخبر أولئك على اليهود القدام لأنها لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا. ربنا رفضهم كلهم لعدم الإيمان. من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني، يبقى مش كل سمع ياما كلام قلناه والناس لسه خطاه، ده الموضوع مش نظريات، دي لمسات وإعلانات، هي لمسة قلب. الخاطئ يتغير وغير المؤمن يآمن، والإنسان يدخل بيت أبوه والضال يرجع واللي ما تبش يطول. لمسة نعمة، الرب حاضر في الوسط الآن، اللي محتاج للمسة قول له: رب المسألة، قول له غيرني، قول له جددني، طهرني، اديني نعمة الآن يا رب، ساعدني أرمي كل الخطايا من ورا ظهري. أمين. نمرة واحد ايه؟ يسمع. ونمرة اثنين ايه؟ يخبئ. يقول: خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك، خبأت كلامك. بتقول الحكمة: يا ابني ان قبلت كلامك وخبأت وصاياي عندك. شوف الحكمة العجيبة دي: ان قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله. فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله. هتعرف سكة ربنا، هتعرف الطريق، والطريق هو مين؟ هو رب المجد. ان قبلت كلامي يا ابني وان خبأت وصاياي عندك، هتفهم مخافة ربنا وتلاقي السكة وتجد معرفة الله. لكن تعالوا نسأل، لما بيقول خبأت كلامك في قلبي، خبأت كلامك في قلبي، هو كلام كده؟ لا، النجي الكلام هو ايه؟ ده هو حبيبي من تحبه نفسي هو قال كلمة لما أقول خبأت كلامك يعني حبيبي من تقول لك كلمتين قالتهم النشيد بتقول في الليل على فراشي الكلام اللي بياخدوه العالميين والعقلانيين ويتريقوا عليه. خد بالك من المعنى الجبار. عروس النشيد دي هي كل نفس هي الكنيسة عامة وكل نفس مؤمنة خاصة. بتقول في الليل على فراشي يعني وانا مرتاح يعني انسان انشغل بالدنيا انشغل بالجسد امور العالم خدته. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبت فما وجدته. ربنا ما يجيش في الكسل والرخاوة دي. بعدين اني اقوم واقوف في المدينة في الاسواق وفي الشوارع اطلب من تحبه نفسي طلبته فما وجدته. النفس راح تطلب المسيح والعريس المبارك بره في الاسواق وفي الشوارع. لا لا لا لا, لا. اما لئي فوجدني الحرس الطائس فقلت ارأيت من تحبه نفسي فما جاوزتهم الا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي. جاوزت الحرس والشوارع والاسواق والمدينة فما جاوزتهم الا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فامسكته ولم ارخيه حتى ادخلت بيت امي. ايه بيت امي؟ الانسان الجديد اللي بتكوني ام الكنيسة والمعمودية. حتى ادخلت بيت امي والى حجرة من حبلت بي حجرة الحب قلبي. ادخلت الى ايه؟ الى قلبي. احلفكن يا بنات اورشليم بالغباء وبآياء الى الحق لألا توقفنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. الكلمة هو رب المجد يسوع. خديته في قلبي خديته في قلبي. المسيح يحيى فيه. كنا اتكلمنا عن سلسلة حلوة. مسيح فيه متمم الوصية. مسيح فيه يلزم الخطية. المسيح فيه هو اللي يحب حتى عدوي. والمسيح فيه هو الكل في الكل في حياتي. يمسك دفين دفة السفينة ولابد حيرسيني على بر الأبدية بسلام. نمرة اتنين ايه؟ يخبي اخبي مين؟ اخبي حبيبي. اخبي حبيبي اضمه الى صدري احطه في حباب عيني اشيل اكليل افتخار على راسي اقول له ماليش غيرك مالي سواك يا سيدي حياتي رضاك يا سيدي. لو كان شيطان اقول باسم يسوع المسيح الناصر تخرس ما نسمعش صوت لغاية اخر العزم. يخبئ فبيتكلم مرة معلمنا بولس بيقول يا ابني تمسك بصورة التعليم الصحيح الذي سمعته مني في الايمان والمحبة في المسيح يسوع. تمسك بصورة التعليم الصحيح الذي سمعته مني في الايمان والمحبة في المسيح يسوع. بيقول المرنم في سفر ارميا وجد كلامك فاكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. وجد كلامك فاكلته وانا باكل حبيبي. الحاجة اللي فوق مستوى عقل البشر. باكل حبيبي جسد ودم. السر العجيب اللي لا يدركه عقل. من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا بي. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وانا فيه. من يأكلني يحيا بي من يأكلني. واحد من اصدقاء ايوب الحلوين اسمه أليهو الشاب الصغير كان مليان بالروح القدس. يعني الثلاث اصدقاء العواجيز دول الشايبين كلامهم كله كان فارغ. قال لهم انا النهاية من كلام فارغ. اطباء بطلوا كلكم اتعبتموني تعبوا ايوب بكلامهم. لكن يجي اليهودا ويقول الله يغلبه للانسان. ويقول ايه اليهو؟ يقول لاني ملآن اقوالا روح باطني تضايقني، هو ضبطني كخمر من تفتح كالزقاق الجديده يكاد ينشق. يا سلام. لاني ملآن اقوالا روح باطني تضايقني، هو ضبطني كخمر لم تفتح. خمر معتاة يفهم الناس اللي بيشربنه، كخمر لم تفتح كالزقاق الجديدة يكاد ينشف. مليان أقوال، مليان أقوال. على قد ما تقرأ في الكتاب، على قد ما تصلي، على قد ما تكلمه، على قد ما روح الله يملى يملى. واللي مليان يفيد خبأت كلامك في قلبي. يبقى نمرة واحد ايه يسمع، نمرة اثنين ايه يخبئ، نمرة ثلاثة يعمل يعمل. اتاري كلامنا مش سمعنا كلمتين نقول لانه هكذا حب الله العالم حتى بلغنا ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن. لا لا لا لا لا. امال الحفظ هو ايه؟ حفظ هو ايه؟ كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. كونوا عاملين بالكلمة. ايه انسان سمع، سمع كلام عن المحبة، سمع كلام عن المحبة وبعدين تدور عليه تلاقيه بيكره اخوه، يبقى ما سمعش، يبقى ما سمعش. اصل السماع مش سمع ولا لا، الكلمه اللي استخدت دي جوه القلب هي رب المجد يسوع، هي الحب، هي الحب، هي الحب. كونوا عاملين بالكلمه. جمله رب المجد يسوع مره وهو في حال الجسد على الارض قالوا له امك واخواتك بره ولا دخلت يعني بيطلبوه، قال لهم امي واخواتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها. أمي وإخواتي من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها. قلت اسم العزم من عمل وعلم. هم الذين يسمعون كلمة الله. وأتاري مش كل السمع يا مناس بتسمع، لكن مين اللي بيعمل؟ مين اللي بتتحول الكلمة في قلبه لحياة، لحب، لمجد، لاستعداد لرجاء مبارك؟ مين؟ ادانا رب المجد يسوع مثل بيقول مرة شاب غني جاله بيقول له اعمل ايه عشان اورث الحياة الابدية؟ ايها المعلم الصالح، قال لي ليه بتقول لي انني، لماذا تدعوني صالحا وليس احد صالح الا الله وحده؟ اما الناس تمسك الحته دي يقول لك شايف المسيح بيقول اني انا مش صالح، انا مش ربهم. لا يا ابني، ده بيكلم الشاب ده بتقول لي ايها المعلم الصالح، هل انت تؤمن اني انا المعلم الصالح؟ لان المعلم الصالح تقال عن الله وحده. هل تؤمن اني انا الله ولا انت مرائي بتديني لقب مش بتاعي؟ فقال له ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ قال له احفظ الوصايا. قال له اية وصايا؟ ده الولد بيقول له ايه هي الوصايا؟ قال له لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، اكرم اباك وامك، حب قريبك كنفسك. قال له هذه حفظتها منذ حدث، من حفظتها من زمان وانا عايل، فماذا يعوزني بعد؟ يعني ايه اللي ناقص تاني؟ هل انت ما خدتش حاجه عشان يبقى حاجه ناقصه؟ قال له ان اردت ان تكون كاملا فاذهب وبيع كل املاكك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى ايه اتبعني. فمضى حزينا لانه كان ذا اموال ايه كثيرة. ايه ده؟ امال فين الوصايا اللي حفظتها؟ بحفظها طنطانة، رطانة، رطانة لا ليها معنى ولا فهم، لا تود ولا تجيب. أتاري وصية ربنا مش رصانة، أتاري وصية ربنا حياه وهل هو جئت لتكون لهم ايه حياه وليكون لهم ايه أفضل. يعني لما نتكلم عن التواضع تبص تلاقي إنسان منكسر وحلم وخدام للكل يقعد عند رجلين الكل. أبي عمل بالوصية، العمل بالوصية لأنه في المسيح يسوع بيقول للختام ينفع شيء، ختام يعني اليهودية، ولا الغرلة بل الإيمان العامل بالمحبة. إنسان آمن والكلمة عملت في قلبه وهو بيعمل بيها، والمؤمن دان ثمر، وبهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ينور في وسط العالم، يتمم كلام رب المجد يسوع أنت نور العالم. يبقى الواحد معلن بين ربوة، الواحد في وسط ألف معروف، معروف المؤمن، لسانك يبينك، لغتك تظهرك، يبان إيمانك، يبان إيمانك. نمرة واحد يسمع، نمرة اثنين يخبئ، نمرة ثلاثة ايه يعمل. وما تخافش لان ربنا وعد ان هو يعمل فينا، يعمل فينا، يعمل فينا وبينا، لان الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا من اجل المسرة. من اجل ايه؟ من اجل اخر حاجة اللي هي ايه؟ ها؟ يعلم من عمل ايه؟ وعلم. قبل ما اتكلم ممكن واحد يقول يعني انا هعلم يعني انا اروح فين في الحاجات دي؟ ولا واحد تلاقي لسه عينيه مقفولة يقول لك مين اللي هيعلم ده؟ هو كل الناس بتعلم، ومين اللي هيخدم؟ كل الناس هتخدم، بس ده غير كلام رب المجد يسوع. هو عايز كل الناس تخدم، يعني عايز المتقية ده يخدم اول الخدام، عايز الفلاح اللي كاتب السؤال ده يخدم اول الخدام، عايز المش متعلم ده اللي ما يعرفش يقرا ولا يكتب يخدم، عايز الكل. قال انتم شهودي يقول الرب. عايز الصعيدي ابو الاسد يخدم، يخدم اول الخدام. اهو كان صعيدي قدامي، كان لاسة قدامي. اسمها لاسة ليه؟ يعني ايه لاسة يعني؟ ها؟ صعيدة منورين كده. يعلم. بيقول المرنم في المزمور امنت لذلك ايه؟ تكلم. واحد امتلى لما يقول اليه لاني ملآن اقوالا. قلت اتكلم فافرج. عايز اتكلم مليان، مش قادر اسكت، مش قادر اسكت. امنت لذلك ايه؟ لذلك تكلمت، لذلك تكلمت. بيقول معلمنا الرسول بولس شويه كلام حلوين اقولهم لانهم مهمين جدا. بيقول لكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. قبل ما اكمل الكلام ده خاص بمين؟ ببولس. بس بيقول شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا بنا بنا رائحة معرفته في كل مكان. كل مسيح، كل مسيح، لأنما رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة. ومن هو كفء لهذه الأمور؟ لأننا لسنا كالكثيرين غاشين كلمة الله. خذوا بالكم من كلام مهم وخطير. لأننا لسنا كالكثيرين والشين كلمة الله، لكن كما من إخلاص بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. أرجع للحتة دي تاني. شكرا لله الذي يقودنا في موكب ايه؟ نصرته. يبقى ده انسان غالب ومنتصر. برنم ويقول يعظم انتصارنا بالذي احبنا، لان قائدنا هو الغالب المنتصر. النصرة دي مش من عندنا. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته. قائد منتصر هيقود جيش منتصر، وكل اللي ماشيين وراه يكونوا ايه؟ منتصرين وغالبين. فيش واحد من عساكر الجيش يقول لا ده انا جايب النصرة دي من بيت ابويا. لا، ده السر في القائد اللي ماشي قدامي. سر في يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. من اين ما تمشي الريحة تبان، من اين ما تتوجدي الريحة تبان. زي ما اتكلمت المرة اللي فاتت عن انسان خادم بيلف في البيوت عشان يمسك في فروة فلان وعلان. يا ابني يا ابني خذ الكلمة دي لكي يظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. من اين ما تتوجد الناس تعرف انك تعرف ربنا، تعرف ربنا. كل الذين يرونهم يعرفون انهم نسل باركه الرب. كل الذين يرونهم، كل اللي يشوفه يعرف انك نسل باركه الرب. باركه ايه؟ لكي يظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لاننا رائحة المسيح الزكية لله. زي ما المسيح له كل المجد قدم نفسه ذبيحة سرور، ذبيحة سرور للرب. احنا رائحة المسيح، احنا في المسيح ريحة زكية لله. في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. ليه؟ الذين هؤلاء رائحة موت لموت، يسمعوا الكلمة يرفضوها يبقى حكموا على نفسهم بالموت. ولأولئك رائحة حياة لحياة، اسمعوا الكلمة ويخلص. ومن هو كفء لهذه الأمور؟ من أهل الخدمة ومن يستاهل الخدمة ومين على مستوى الخدمة؟ ده احنا شوية تراب. ده انا استاهل اني اخدمك. انا مين؟ انا التراب افتكر يا نفسي. ما استاهلش يا رب، استاهل اكون جنبك. ها ايه؟ لا، ده مش مكاني اكون جنبك، ولكن تستاهل عظيم حبك. لكن بعثني وانت تبنيتني واللي حميني سيد جنبك. انت اللي دعيتني وانت اللي اكرمتني وانت اللي شرفتني رغما عن فم ابليس. لكن دعيتني وانت تبنيتني واللي حميني ايه؟ سيد جنبك. اقولها ايه؟ ده مش مكاني اكون جنبك، ولا كنت استاهل عظيم حبك. ده مش مكاني اكون جنبك، ولا كنت استاهل عظيم حبك. لكن دعيتني وانت تبنيتني واللي حميني سيد جنبك. لكن دعيتني وانت تبنيتني واللي حميني سيد جنبك. خلص مجاني اعطيتني وبروح قدسك ومليتني. خلص مجاني اعطيتني وبروح قدسك وملكني غيرت طبيعتي حافظ وداعتي واللي حاملني شاد جنبك غيرت طبيعتي حافظ وداعتي واللي حاملني شاد جنبك ده مش مكاني أكون ولا كنت استاهل عظيم حبك ده مش مكاني أكون جنبك ولا كنت استاهل عظيم حبك لكن دعيتني وانت تبنيتني واللي حاملني جيت جنبك لكن دعيتني وانت تبنيتني واللي حاملني جيت جنبك يعلم اللي حيعين انا قلت ده انسان والد منتصر وانسان روح الله مليه وبينطق على لسانه بينطق على لسانه يعني الكلمه اللي حيقولها دي مش كلمته لستم انتم ايه المتكلمين بالروح ابيكم بنروح بيتنا ربنا بيتكلم على لسان الخادم الامين زي ما بيقول هكذا تكون كلمتين التي تخرج من فمي لا ترجع الي فارغه لكن تعمل ما سررت به وتنجح فيما ارسلتها اليه 16 ورجال نايمين هكذا تكون كلمة التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة يا سلام لكن تعمل ما سررت به مسرة ربنا وتنجح فيما أرسلتها إليه يا رب أنت بترسل كلامك ليه من أجل خلاص النفوس عشان أجيب المعينين في الأبدية اللي أنا عارفهم الله يعرف الذين هم له سنارة بتترمي وتفقد شبكة بتترمي وتطمع ويطلعها الصياد ويطلع فيها 153 سمكة المعينين للحياة الأبدية مبارك اسم الله كلمة لا ترجع إلي فارغة وأقول شيء مهم جدا في الاخر انا قلت ان كل انسان ممكن يعلم لو كان انسان روح الله عامل فيه ومليه عامل فيه ومليه فبيقول الكتاب اي ان الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه ده المسيح هو اللي صالحنا ليه صالحني وانا الغلطان شيء مصرحني طول الزمان ماشي سواح قصدي محبوبي في ايديه جراح تمن ذنوبي ماشي سواح قصدي محبوبي في ايديه جراح تمن ذنوبي تمن ذنوبي ماشي سواح قصدي محبوبي لسه ما جاني واخد ذهبنا للبسم ذاته سر جمالي للسماء جالي وأخذنا للبسم ذاته سر جمالي ماشي سوا نصب محض في دجرا فمن ذنوبي فمن ذنوبي جه صالح لي وعمل غلطان شرف الرحاني طول الزمان ماشي سوا يصدم سيد الجرى تمن بنوبي تمن بنوبي أي أن الله كان في المسيح مصالحا للعالم لنفسه غير حاسد لهم خطاياهم. يعني ربنا له كل المجد، ارسل كلمته، ارسل عقل ناطق متجسدا في صورة الناس بلا خطيه، ظهر بذاته في صورة الناس. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، اي ان الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة المصالحة. يعني ايه؟ حط فينا كلنا كلمة المصالحة. اذا نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالح مع الله. اذا نسعى كسفراء، كل انسان كل انسان. هتقول لي كل انسان سفير يعلم، نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا، هتقول لي كده؟ مش انا اللي بقول، خد بالك. اسمع يا اسرائيل، اسرائيل الجديد هو رب المجد يسوع، والاسرائيل الحقيقي هو كل مسيح. اسمع يا اسرائيل، الرب الهنا رب واحد، فتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. ولتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على اولادك، يا كل رب بيت، يا كل انسان، قصها على اولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحينما تنام، وحين تقوم، واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم ابواب بيتك وعلى ابوابك. ده مش انسان اللي بيقول ان كل واحد يعلم، لا، ده رب البيت. ليه بيقول رب البيت؟ ده كهن البيت، ده رأس البيت، مسؤول عن خلاص البيت، لازم يعلم، لازم يعلم. اما قلنا الترنيمة ساعدني اتعلم منك وكن تلميذ عند قدميك، اتعلمك واعلمك. ما هو يتعلم دي، هتعلم ولدك حاجة تاني، حاجة تاني، تولع له السيجارة وتديها له تقول له خد ياض خليك راجل، تملى الكاس وتدي له كاس خد ياض خليك راجل. هو دي الرجولة. يعني علمه طريق الملكوت، علمه المسيح علم المسيح له كل المجد، له كل المجد. لشوف اعيد لك شوية كلام تاني، قصها على اولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحينما تنام وحين تقوم، واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم ابواب بيتك وعلى ايدي. قال يا انسان هي دي شغلتك في الدنيا، بعد شوية حتمشي من الدنيا، حتمشي وكلنا حنمشي. وطوبى لمن عمل وعلم، لان ذاك وضع عظيما في ملكوت السماوات. ولالهنا كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين. يسمع ويخبئ الكلام ويعمل به ويعلم. المعلم الصالح حاضر في الوسط، المعلم الصالح حاضر في الوسط. اللي كلمنا وقال كل انسان يعلم، بعد ما يسمع ويخبئ ويتعلم ويعمل بالكلمة يعلم بالكلمة، حاضر في الوسط، حاضر في الوسط. نرفع قلوبنا إليه، نرفع قلوبنا إليه. الخاطي توب، خاطي توب، ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. ارفع قلبك وارفعي قلبك، ما عادش في وقت. قل له توبني فأتوب، صلي صلي. ارفع قلبك، اوعى تفكر ان احنا بنمضي وقت هنا، عندنا وقت فراغ بنمضيه، اوعى تفكر ان احنا في نادي. ارفع قلبك، الرب حاضر في الوسط، الرب حاضر في الوسط. خطيئتي امامي، اغفر لي خطاياي، سامحني، قدس حياتي يا رب، اعدني للوقوف بين يديك. كلنا نرفع قلوبنا للرب الحاضر في الوسط. سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع. تراجعك مليانة بالدموع، عيونك تراجعك مليانة بالدموع. قلوا قولي له باركني من هذا يا رب، احنا محتاجين لنعمة منك، محتاجين للمسة تلمس قلوبنا بيها. رعينا الصالح بتدور على خلاصنا، تريد ان الجميع يخلصون، شايل همنا لغة العالم، مش عايز حد يفيد مننا، مش عايز حد يفيد من النعمة. لئلا يرى احد منكم انه قد خاب من الدعوة. ايد الرب ممدودة الان، ايد الرب ممدودة الان. حط ايدك في ايد وسلموا حياتك، قل له انسان الماضي وانا حنسى الماضي يا رب، انا جاي لك للابي، اديني حياة جديدة، غير قلبي، طهرني، جددني يا رب، اديني نعمة، اديني نعمة وباركني، ردني الى مخدعي. بل شكر قلوبنا يا طيب يا حنين، لانك بتكلمنا وتعلمنا وترشدنا، ويهمك جدا ان كلنا نخلص ونكون وارثين في المجد لاجل خاطر الدم وشفاعه قديسيك والطاهر البتول امنا ومريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ياتي ملكك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين اليك، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا يا ملك الملك والقوه والمجد للابد امين. والان محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد وشركه وموهبه وعطيه الروح القدس تكون معكم. انظروا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.